وذلك تكريما لأجل الأم والزوجة بالعقيد الوراء الكفورية بالنسبة العربية العالم الإسلامي أستاذنا طبيبة الشيخة أبين شعيشة أعيش ونسمع تلاوة القرآنية الطبيبة عن طارق الدفاع الشيخ أحد الأمر المعاصي عقيد الوراء محافظة بالتقاليد. Oh, حاجة منورة ليه؟ Oh, جميلة. Thank you.